قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تواتر بكفره مثل المشرك الذي عمل مع الله الها غيره كمثل العطشاء الذي ينظر الى غير خياله في الماء من بعيد وهو يريد ان يتناوله ولا يقدر. وقال غيره تقبل معناه دلل تجاورات تدانيات المثلات وعدها مثلات وهي الامثال وهي الاشباه والامثال. فقال الا مثل ايام الذين خلوا بمقدار بقدر معقبات ملائكه حفظه تعقب الاولى منها الاخرى ومنه قيل العبيد يقال عقبت بهذا باثره جئت بعدهما المحال العقوبه باسط كفه الى الماء ليقبض على الماء رابع معناه من ربا يربو سبع او متاع ثمن المتاع ما تمتعت به شفاء معناه اشفعت الكبر الى غلط تعالى تعالى الزبد تعالىها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد الى مربعه فكذلك يميز الحق يميز الحق من الباطل. النهايه معناه الفراش يدرؤون يجمعون يدرؤون يجمعون درسه يفاته سلام عليكم ان يقولون سلام عليكم الملائكه واليه مآب زوجه معناه افلم يئس معناه لم يتبين طالعا ناهيا فامليت اطلت من الملل والملاوه ومنه مليا ويقال للواسع الطويل من الارض ملل من الارض اشق معناه اشد من المشقه معقب معناه مغير لا معقب لحكمه. وقال مجاهد تجاورا طيبها وخبيثها السباق اي من الارض يعني سنوان النقرتان او اكثر في اصل واحد وغير السنوان واحد وحدها يعني هكذا يموت للارض بماء واحد فصالح بني ادم وخبيثهم ابوهم واحد وهو ادم عليه السلام. السحاب الثقال معناه الذي به الماء فباسل كفيه الى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير اليه بيده فلا ياتي ابدا. سالت اوديه لبدرها معناه تبله والتوالي لبد الرابيه لبد لبد السيد لبد مثله خبث الحديد والفضه والكليه. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل منها وما تغيظ الارحام يعني غيظ معناه مكسر اي وما تنقص الارحام. وغيظ ما حدثني ابراهيم بن المنذر الحجازي المدني قال حدثنا معاذ بن عيسى الحجاز المدني قال حدثني مالك بن مجاهد عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب قبل لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احدا الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. هذه خمس غيب لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفي قال سوره ابراهيم عليه السلام قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه داعي معناه في المدينات. وقال مجاهد صديد خير المدن. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم معناه ايادي الله عندكم واياما. وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبت اليه فيه على معناه تبغون على وجه تلتمسون لها على وجه وان استعذن ربكم معناه اي اعلمكم اعلمكم آذنكم معناه ردوا أيديهم بأفواههم معناه هذا مثل خفوا عما أمروا به ما استجابوا له مقامي حيث يتمه الله بين يديه من ورائه قدامه معناه جهنم من ورائه أي قدامه لأن وراءه فسر في نفسه لكم تبع واحدها تابعة مثل غائب ومثل غيب وغائب ومثل غياب وغائب. لمصرفته معناه استغرقني استغاثني لمصرفه يعني يستصرخه من الصراخ ولا خلاف قد جعلته خلالا. ويجوز ايضا جمع قلة وخلال اي جزءا معناه استرسلا اي قطعا. قال رحمه الله اذا رايت هذه السوره ولسان المصرف على قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين إلى آخره. قال بسند مصري حدثني عبد الله بن إسماعيل الحنبلي قال قد أسامة حماد بن زيد بن أسامة بن زيد القرشي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو قال في فروة للمسلمين لا يتحرك ورقها أي لا يسقط ورقها ولا أي بحرف يعني مجهولنا ولا الأول ولا بعده لا ينقطع ثمرها ولا الثانية لا يعجم ريبها ولا الثالثة لا ينقل نبرها. هكذا فسره الفتح في سورة في هناك في كتاب العلم. قال ابني اقول ابو اللهيب قال ابن عمر فوضع في نفسي انها النقرس لانه قبل قليل هذا الاستدلال والاستنباط والفهم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجمار جمار النقرس فاكل ووزع بين الناس ذلك ثم بعد قليل امتحنهم واختبرهم اخبروني بشجره فتروى كمثل مسلم لا يسقط ربها ولا اي كذلك قال ابن عمر انا فقدت انها هي النخله التي اوتي قبل قليل يعني استدلال هذا وهذا هو الذي يتفاوت في الائمه المجتهد بعضهم يفهم ما لا يفهمه الاخر كل من حمل ما فهم شيئا فأتينا ابن عمر على ولكنه كان أبوه موجود وأبو بكر موجود فسكتوا فأخيرا لما عجزوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عمر رضي الله عنه قال فوقع في نفسي أنها النقرة أي بدليل العجز على قال ورأيت أبا بكر وعمر يتكلمان فنفرت فقررت أن أتكلم. هذا أجب يعني أجل صغير هو ويتكلم أمام أبيه وأبي بكر هذا أي عالي فاستحي من هذا. قال والله فلما لم يقول شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حدثنا يا رسول الله قال هي النقلة فلما قلنا أي من المجلس قلت لعمر لأبيه رضي الله عنه يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النقلة. أنا كنت فهمتها فقال ما منعك أن تذكر أن تتكلم لماذا سكت؟ قال عمر رضي الله عنه قال قلت لعمر قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا يعني حياء وتفكيرا للكبار أنا هو الذي منعني. فماذا قال؟ فقال عمر رضي الله عنهم يعني لأن تكون قلت أحب إلي من كذا وكذا لأن يكون لي كذا وكذا كان كلامك أمام الأكابر أحب إلي. ففي استدل بهذا على أن الحياء لا بد على مجلس العلم. فمن فهم المسألة إذا طرح الشيخ مسألة واختبار امتحانا يعني واستفهمهم بشيء فبين أخبره أصل الكلام ينبغي له أن يسكت ويتكلم يعني يقول البخاري كما سبق لكم في كتاب العلم باب الحياء في العلم باب الحياء في العلم. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن حياء من التفكر في الدين. ثم ورد حديث أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق قال على المرأة من الوزر إذا هي احتلمت حتى غطت المسلمة وجهها يعني عن هذا السؤال، لكن ثم قال نعم إذا رأت الماء. وقالت أم سلمة وهل تحتجم المرأة؟ لا تريد أن ما سمعت بهذا إيمانا ما تحتجمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يجلس وهذا العليل، فمن أين يجلس الولد أباه؟ من أين يجلس لولا إذا قليل عن النساء؟ فالعقل ثم بعد ذلك البخاري قال باب من استحيا فأمر منه بالسؤال هذا ما به لأنه. وهذا المعنى معناه ان البخاري يقول الاصل الاصيل انه لا حياء في العلم، يعني مستحيا ما يذكر من الرجال والنساء ولم يستحيا منهم، اذا كان المتعدد فيه يسعى النساء يسعى والرجال يسعى يسعى مصر وكبير، هذا هو الاصل. لكن اذا اشتد عليه الحياء ومنعه من السؤال فهو من استحيا فعمل غيره بالسؤال، هذا ايضا طريق. فمن يقع عليه وغلبه الحياء والسعي ان يسال لا يترك السؤال عن العلم حتى بالوسائل، يواثق في سبيله يقول يا فلان انا اسال من الشيخ اسالني عن كذا وكذا، ثم رجع الى عليه كنت رجلا مزاج واستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلت للحجاج او لغيره عن الصحابه ساله فان عندي فان تحديد لكم هذا عادة للسعياء، إذا كانت مثل تزوج مثل الرجل ما يسأل ما يتعلم ذلك للنساء والرجال، ولذلك أمر ذلك فسأله وقال لأنه أنظر يصير ذكره. إذا هذا الاستفادة من المعنى الأصل الأصل العلم أدر الحياة، لكن لو غلبه ومنعه من السؤال ينبغي أن يتوسل ببعض زملائه أو ببعض الحاضرين أن يسألوا تلك المسألة ويستفيد منها. وهذا هو تقدم لكم في كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى وبسبب يسلم على باب يثبت الله الذين امنوا بقول التابعين وفي ذي قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي التابع قال حدثنا شعبه بن حجاج قال اخبرني الخمس بن مرتج هذا مقيم في بعض الثالثه قال سمعت تعلمنا أبينة هذا يدفع من النظام من الرابية إلى الثالثة عن إبراهيم عادل رضي الله عنهما صحابي من المصحابي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إلى صحيبة القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول التعبير في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تفسير هذه الآية يتبع بهذا أن المؤمن لا يتعذب ولا يخاف السائلين الذين على الطرفين اللذان يسألون يسألانه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله فأعرفك رضي الله وما أنت منك محمد النبي إلى آخره في تصحيح اللسان. وهذا معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول التعبير في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا التثبيت أنه أما المنافق أو الكافر فيقول لا لا أدري من الناس يكون شيئا فرده أو لا تلوم فلا دريت الأخير يضربون. فهذا جواب يثبت الله الذين آمنوا بقول التعبير في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضرب الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال ألم تر معناه ألم تر كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا الكفار معناه الحلال فبار يقول قولا ألم قوما كفرا ألم تاركين وحسن المسلم قال حدثنا علي بن معاذ إلى مدينه قال حدثنا سليم بن عيينة عن عامر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار مكة هم كفار أهل مكة، يعني ألم تر إلى الذين بدلوا كفار مكة يعني بدلوا نعمة الله كفرا ونعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى بجنسهم بينهم وبينهم وعليهم، والمفروض أن تبين هذه النعمة ويحترموها وينتفعوا بها ويشيعها في العالم هكذا، لكن بدلا من عكس ذلك كفروا بها وغيروا وبدلوا. نعمة الله عليهم هم المركز فأوردهم بدلوا نعمة الله أوردهم يعبدون يعبد الله. وأحدكم دار الموت وهم أهل مكة. أحدكم دار الموت دار حرب جهنم. لا تقوم إلى بدري وبريه هناك سعاد قال رحمه الله تعالى سرور الهجر. قال مجاهد صراط علي مستقيم انا والحق يرسل الى الله وعلي طريق بيض ذي امام مبين على الطريق. وقال علي ذي امام مبين على الطريق معنا. وقال معباد لعله كان معناه العريش كان حياتك معنا. قوم منكرون انت لهم مصر عليه السلام. قال غيرهم كتاب معروف اجل لو ما تاتينا ان تاتينا شيع امم معنا وللاولياء يكون شيع. وقال معباد رضي الله عنهما يفرعون مسرعين للمتوسلين للناظرين سكرت ابصار معنا غشيا خروجا فنازل للشمس والقمر سواكح فلاكح ملحى. قال حمد حمى جماعه حمد حمى وهو الدين المتغير والمسموم المسموم معناه توجد سفر كادرة آخرة للإيمان المبين. الإمام كل ما أتممت واهتديت به ألا يسمى إمام. الصيحة الهلكة هذه غرائب هذه سورة مباركة. وفي الإبارة إلا من إبارة قول الله تعالى إلا من اخترق السبع فأسمعه شهاب مبين. قال رحمه الله تعالى بسند قل حدثنا علي بن عبد الله بن قال حدثنا سفيان بن عيينة على عمرو بن هلال عن كلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه يبلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فرض الله الامر في السماء طلبت الملائكه باجنحتها سبحانا لقوله اي تواضعا لقوله فسلسلت على صفوان. قال علي وقال غيره غير سفيان صفوان ينقضهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا اذا قال الحق عبارة الحق هو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق اخر. ووصف سفيان بيده وخرج بين اصابع يده اليمنى فصلها بعضها فوق بعض يعني معنى ذلك هكذا هذا وهذا وهذا وهذا الى سماء الدنيا يتصل مع هذا الجانب مسترق السمع. قال فوق الرجل فربما ادرك الشعاب المجتمع قبل ان يرمي بها الى صعيده فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها الى الذي يليه الى الذي هو اسرى منه ثم حتى الوقوع الى الارض. وربما قال سفيان حتى تنتهي الى الارض فطرق على فم الساحل فيسلك معها مئة كلبة واحدة صرف ومئة كلبة فيسلك أي بذكر كلمة الحق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يقول كذا وكذا فوجدنا حقا فوجدنا حقا. هذا هو تلبيس الشيطان على الأمة على الغرفة على أصحابها. وذلك أنهم واحدة صرف ومئة كلبة كل أحدنا وتبين له انه كذب في اكثر لكن واحده وجدت تكفي يقول على ان يخبرنا يوم كذا انه ينزل المطر في وقت فلان منزلا على ان يخبرنا كذا وكذا فيكفي هذا قل في اكثر ولهذا رجل يكفي واحد. ولهذا يعني يقول اموال الناس بالباطل لانه رجل من اولياء الله ويطالب الغيبة ويعلم الغيبة في هذا الطريق مع ان الجميع يعرف انه كذاب لانه كلم 99 وبقيت له واحده. فلهذه يعني ينقادون له ويخضعون له ويدفعون له ويؤدون هدايا له بهذا الطريق. هذه طريقه الشيطان هكذا تزيد على الناس على بني ادم. قال فيقولون ثم قال وكذلك فوجدنا حقا للكلمه التي سمعت من السماء بالسلم. وأرهدنا عليهما قيام الليل وأرهدنا قيام الليل وأرهدنا عمرنا عن ذكر المدر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا قضى الله الأمر للسماء للسمايات إذا قضى الله الأمر وزاد والفاعل وجعل وحدنا صيام وقال قال عمرو بن دينار لم يكن كلمة حدنا أبو هريرة قال حدنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال عالج وقال على فم الله قلت لسفيان أأنت سمعت عمرا قال سمعت كلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمر عن إكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ قسيع لأنه بلغ ابن ذراع القرآن هذا هو المشهور. قال سفيان هكذا لقد قرأ هارون فلا أدري يعني سمعه هكذا أم لا. قال سفيان لإكرامنا لهذه نقرأ أيضا. قال رحمه الله تعالى بسنة مصطفحة كتاب قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وبسبب مصطفى قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحسابي المدني قال حدثنا معن بن عيسى الكذاب المدني قال حدثني مالك بن عبد العزى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر أي الحديث أصحاب الحجر كلامه بمعنى عنه فليس أن نكلمهم بهذا وإنما المراد عن كثرة أو عن الأمر المتعلق بأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لماذا أن يصيبكم مثل ما أصابكم. هذا تعليم يدل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنزل الله على قوم عذاب فأهلكهم فلا تدخلوا في سقرها لا يمكن إلا في حالة واحدة وهي حالة الوفاة إذا دخلتم في قرية تنقون الكل تعتبرون بذلك وإذا لا تنقون لأن أصيبكم مثل ما أصابكم وهذا يدلنا على خطر أو غلط كثير من الناس مثل ديار ثمود وغير ذلك ويعلمون أن هناك وقع عذاب على قوم ويذهبون للتلزم وتفكوا بذلك فهذا حرام طيب إلا لحالة الوفاة فمن لا يتكلم على الوفاة حرام عليه أن يدخل بذلك المؤمن يعني سبحانه حتى لو مات عن هذا فلا ينبغي يعني الدخول بقوم عذبوا بمكان إلا لحالة الوفاة. قال رحمه الله تعالى بسنن مقتضي باب ولقد آتينا سبعا من المساجد القرآن العظيم وبسنن مقتضي قال حدثني محمد بن جابوس قال حدثنا هند محمد بن جابر قال حدثنا الجبر عن قبيل بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم الأنصاري أيضا عن أبي سعيد بن المعلى أبا صحابي المشهور بكليته قال أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي أي في المسجد فدعاني فلم آتي حتى صليت أي حتى انتهيت من الصلاة وسلمت ثم أتيت فقال ما منعك عن تأتي حينما دعوت فلماذا تركت؟ قال فقلت كنت أصلي لأني أعلم أن الصلاة قد يترك ولا تطع أيها الذين آمنوا لا تستعصوا الله وأطيعوا الرسول وأصلوا أعمالكم ولذلك تركت تأتي هذا استدلنا بهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ألم تعلم ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم الصلاة ما هي ثلاث ولا تقطع إلا إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها فعند ذلك لا تكون الصلاة فيجيبه جوابا يقول لبيك يا رسول الله فينبغي ذلك لماذا؟ لأن الله يقول عن محمد بن عمرو الزيادي مقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن إضاءة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة وإجابة دعائه لا تكفر الصلاة ولكن قال خاص من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هكذا نسلم الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة صحيحة بل يعني واجب من واجبات الصلاة أن نقرأ تشهدا لهذا الشخص وإلا فلا تصح الصلاة بذلك بخلاف غيره حتى واجب يقول السلام عليك يا بني يا رجاء يا أم رجاء هذا يجب الصلاة جدا يا رجاء إذا بطعم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل وقام رجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والجواب لابن عدي الله إنما لا يمكن الصلاة فهذا ثم قال ألا أعلمك أعظم الزواج بالقرآن قبل أن أخرج من المسجد فقال فقال بلى قال فتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني بعد كل وقت فقال فذكرت ذلك يعني ذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله على تعيني أن تعلمني أعظم الزواج بالقرآن فقال الحمد لله رب العالمين يرزق المجاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولقد آتيناك ثمنا مستمعا من المجاني والقرآن العظيم هي الفاتحة يعني هي الفاتحة سمي القرآن باسم يعني كل تعظيم لشأنها المجاني سميت المجاني لأنها تسنى وتعاد وتكرر للصلاة مرات قال رحمه الله تعالى بسنده قلت باب قول الله تعالى قيل قال حدثنا ادم بن ابي قال حدثنا المؤلفين وعمرو بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن المنصور عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران هي السبر المثاني والقران العظيم هكذا سماها لرمها وشرمها قيل يقال حدثنا باب قول الله تعالى باب قوله تعالى الذين جعلوا القران عظيم عظيم الام تسميه معناه الذين جعلوا الذين حرفوا التكف ومنه لا اقسم اي اقسم وتفعل لا اقسم لا اقسم حتى جعلت مشهورا واقعا وفي قراءه لا اقسم لا لا اقسم ان يكون المسلمين لا مقدم أقسم على ذاكرة لا أقسم وقاتمهما عرف لهما ولم يحدث معه لأن الصفة تدل على إتيان مجد وقاتمهما معناه أقسم لهما وأقسم لهم لكن هذا ليس معنيا لأن آدم وحواء ما أقسم عن آل إبليس وإنما هو أقسم ولكنه لما حملهما على ذلك وفعل ما أمرهما به فكأنهما أقسم قاتمه بذلك ولذلك وأقسم وقاتمهما أي أقسم لهما جبعان إبليس أقسم لآدم وحواء وقال وقال مجاهد تقاسموا معناه تعارفوا وفي ذلك قال حدثنا يعقوب بن الجواد بعد مشايخ الستة قال حدثنا هشيم بن رشيد قال أخبرنا أبو بشر جعفر ابن رياض أبو بشر ثم أبي رشيع واسمه جعفر بن رياض عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب يهود النصارى كذبوا أيدان فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لما يعني أرادوا أن يبدلوا التوراة ماذا فعلوا؟ قسموا أيدان بعضا الذي لا يريدون العمل به هذا أخوه لأن لا يقرأه العرب ويفهم ما فيه والذين يريدون وأبدلوا خيره في مقام في مقابلته أشياء أبدعوا على الله والذي يريدون يعني إظهاره مما لا يتناقض مع غرضهم أقر إذا آمنوا ببعضه هو الذي يتناسب مع غرضهم وقد بدلوا خيره الذي لا يتناسب مثل آية الرجل وغير ذلك وآية يعني التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصف أمته وشريعة هذه كلها أمرها ولا تؤمنوا إلى أن يتبع دينهم قالوا لا فلا ينبغي ذلك فهؤلاء هم الذين أعلاهم الله جعلوا القرآن لفلوس وإذا قال حدثني عبد الله بن الله بن موسى أنه عن المختار فأتانا عبدي عن الإمام المشي عن أهل الوليان يصلين من الجندب يصلين من الجندب جندب أهلنا الصفر الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بقوله تعالى كما أنزلنا على المستسلمين قال آمن بعضي وكفروا ببعض اليهود والنصارى هم المعرفون بهذا كان مخبر الله وعمل الله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب توفى حتى يجيء اليتيم. قال سالم اليتيم الموت اي حتى تموت. هذان آية نهاية تعليم وعبود توفى حتى يجيء اليتيم هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعلم امته كلهم معه. وذلك على العبادة نهايتها الموت إلى أن تنقطع أنفاسه وتهم يروحه التبريد لا يتعب وعبد ربنا العبادة تبريد. فأنه علم حتى قال العلماء أن من لا يستطيع أن يركع ويسجد قالوا يؤمن بقلبه وأبو طالب هذا الحديث يؤمن بقلبه بعينه وإذا لم يستطع بعينه يؤمن بقلبه إلى هذا الحد قالوا هذه لا نفس الله هذا الحد. فإذا نهاية العبادة هو الايه؟ هو الموت. وقبل ذلك بعد واما دعوة قالوا متعدد يوم الاثنين يعبد فترة من الزمن ثم يقوم مخلصه ويترك العبادة وهذا هو الخلاص. ولذلك سئل جليل سيد الطائفة يسمونه هو رئيس الصوفية قالوا له ان قوما يقول له وصلنا فلا علينا من العبادة. قالوا وصلوا ولكن وصلوا الى سبع فإلى الجنة وصلوا الى سبع قال هو رئيس أحيانا لأنه وصل إلى النار لا إلى الجنة. فأقول ربك حتى يجيء اليقين وبالتالي قل بما أحدنا فأقول إذا أرى أقول ربك حتى يجيء اليقين فلا تعلم اليقين على موت. قال رحمه الله تعالى سورة النحل. قال روح القدس جبريل نزل لي الروح الأمين جبريل في ضيق يقال أمر ضيق ضيق مثل عين وعين وعين وعين وميت وميت تقريبا هذا التشديد. قال معبد رضي الله عنهما تتغير دياره تتهيأ كسبور رده ذرة لا يتوعر عليها مكان مسرعين فلقته هذه النحلة يعني. وقال معبد رضي الله عنهما في تفردهم عن اختلافهم. وقال مجاهد تميد تكبر معناه مفرطون يعني منسجون. وقال غيره اذا قرات القران فاستعين بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا مقدم ومؤخر. لماذا مقدم ومؤخر؟ فاذا قرات القران فاستعين معناه فاستعين اذا اردت قراءه القران. قال مقدم ومؤخر ذلك ان الاستعاذه قبل القراءه ومعناها الاعتصام بالله. هكذا فسره وهو المشروع عند جمهور المفسرين هكذا. لكن بعض اهل العلم يقول راي القران ينبغي ان نعمل به. فاذا قرات القران فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علم انه بعد قراءه القران يستعيذ العبد من وسوسه الشيطان. لهذا ربما يعاكس نفسه على الاعجاز بقراءته وعلى المراعاه وعلى السمعه وما الى ذلك. فالاستعاذة بعد قراءة القرآن أيضا مشروع كما هو مشروع قبل قراءة القرآن. بعض فسره بهذا ولا يقول لأنه ظاهر النص لكن جمهور العلماء يقولون فيه تمييز وتغيير. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس تسيمون معناه ابن العوف شاكلة ناعية بأس السبيل معناه البيان أجب معناه ما استدعنا به تريحون بالعشي وتطمعون بالغلاء من شدة يعني مشقة على تقرب تنقص على تقرب على تنقص. ولا تحسبون أن عمر رضي الله عنه سأل عن هذه الآية أو يقول لهم على تقرب فإن لم يقل لهم كل رحم. يقول أنا في لغتنا لغوة قريش ما بين هذه الآية لأن تقرب خوف كيف يكون من الخوف. فقال رجل من حزين قال لا نعم عندنا في لغتنا التخوف هو التنقص يعني شيئا فشيئا يعني شيئا فشيئا. ثم ذكر العبيد ان التخوف الظاهر منها كان ينفرد كما هو التخوف عودا نبعا السبب. فقال الله بما متعجب من ذلك وامر بمتابعه جواب العالم وعلى المعنى وعرفني آية قرآنية لكن السنة لا أبرأ به. وعلى كل حال حدث تخوف المناسب له واهتمهم شيئا فشيئا او يهدهم على نحوه اشياء فشيئا. وهذا تنقص الانعام غير ما معناه وهي تؤنب وتذكر وكذلك النعم. وهذا الانعام العبره وهذا الانعام جماعه النعم اغنانا واعبرها به مثل حمل واحمد تراجل خمس تقيكم الحمراء واما تراجل تقيكم ما تكن فانها دروع التي يتجرا بها تحصنهم منها السلوك. ويقرن بينكم كل شيء من يصيحه يقرن. قال مع قاتل حفد من ولد الرجل يعني اولاد الاولاد شكر ما حرم من ثمرتها ورزق الحسن ورزق الحسن ما حرم الله. يعني ان هذه الايه على هذا القول انها يقولنا ان التمر ان الخمر يعني كان متوقف في العرب الجاهليه يعني صعب التخلص منه لانهم يغوصون عليه. فلذلك بالتدريج نسخ اربع مرات جاء تدريجه اربع مرات. اول ما نزل في سوره النحل يعني ومن ثمرات النخيل والاعناق تتخذون سفرا ولسا حسنا السفر هو الحرام وهذا الحرام بعد ما حرم. واما قبل ذلك فكان نعمه وكان حلالا عن المسلم. ثم بعد ان تحولوا الى المدينه جاء يسالونك عن الخمر والميسر قال يا رسول الله ان الخمر والميسر في بعض الاموال جاء عن الوقت وكذا وكذا وجاء فجاءني فيسالونك عن الخمر قل فيما والميسر قل فيما المسلمين وما لا يؤذنان فمن راى مصلحتهما فشاهما ومن راى مضرتهما تجنبهما. ثم بعد ذلك جاء يعني قال يعني علينا معامل صنيعة وليمة فشاركوا وسجلوا بذلك وقدموا حالهم فقال أخي أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى آخره وعذب الله كلها. جاء فلذا قول تعالى أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وإذا كان يشرب الخمر يشربها بعد العشاء حتى يصحو للسحر وكذلك ورسم النار وهكذا. ثم بعد ذلك عمل وعي وتضاربوا بذلك وضرب بعضهم بلح جمل والى اخره فنزل قول الله تعالى قال في عرفتم تموت هذه الايه وقرات عمر رضي الله عنه فقال اللهم تعينا فقطع بعد ذلك بتحريمها فصارت حراما وهكذا زوجهم شيئا فشيئا الى ان انتهوا عن كلها. قال ونذكر على وقال مرعينة عن صدقة أم كاد معناه هي خرطاء قالت خرطاء كانت إذا أرمت أجلها نقضت. وقال لمسعود الأمة معلم الغيب إبراهيم قال أمة هذه المرأة كانت حمضاء وكان لها جوال وكانت طول النهار تغذي الغد مع جوالها فإذا جاء الليل تأمرهم بنبذ ما أرمت في النهار. فهذا مثال من يقول أعماله الصالحة لو يصيبها بأعمال خسرية. قال رحمه الله تعالى سورة بني إسرائيل أمام قوله تعالى ومنكم من يرجو إلى أرض العمر وكتابين كتب على حجنا موسى بن إسماعيل تبوذي قال عدنا هارون بن موسى انا بصير بن ثقه من الصالحه ابو عبد الله الاعور عن شعيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اعوذ بك من البخل والكسل واعوذ بك واهل العمر وعذاب القبر وفتنه الدجال وفتنه المحيا والممات. قد رجع الى اذل عمره ارجع للحلال. قال سورة بني إسرائيل قال باب السبب المسلم على حسن أهل المعجيات قال حسن شعبة الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل وفاس ومريم إنهن من الإدارة هو أي من الزيادة من الجيد الذي نزل في أوائل الأمر عن الإنسان وهن من الزلال أي ما تعلمته قديما الزلال هو المعنى الذي يكون معك الأمر وقاله فهل قالوا الذي استمده من الجيد الذي يكون الله والذي عاش معك وولد من مالك فهذا يسمى الزلال وشبه هذه الصور الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يقول في ملك العبد قليلا قال فسيرغبون اليك رؤوسهم معهم قال ابن عباس يعزون معرضون قال غيره لغبت رؤوس معهم اي تحركت ومعنى متفاعل قال رحمه الله تعالى باب باب قوله تعالى باب قضينا باب وقضينا باب وقضينا خطابا او باب وقضينا قرينا الى بني اسرائيل ما هؤلاء اخبرناه انهم سيفسدون والقضاء على وجوههم وهم عارف وقضى ربك معناه امر ربك ونرى الحكم ان ربك يقضي بينهم يحكم معناه ونرى الخلق فقضاهن سبع سماوات فرقهن معناه دميرا معناه فجدر معه قال وليدبر معناه دمر غلط معناه اصيلا محدثا احمرا حق وجه حق معناه وجبا ريثوها دينا قطعه اسما وهو اسم خفيف والخطا مقطوعه مقطوعه مصدره مصدره من الاثم خفيف بمعنى احمر أخريك معناه الأكفار وإذن النجوى وأكثر من ناجز هو صفر بها والمعنى يتناجز رفادا معناه خطامة مكسرة والتخفيف استخفيف معناه بخيرك الفرسان والرجل الرجال الرجالة وعيدها راجل الذي ليس معه خير مثل صاحب وصاحب رجل ناجز وسجل حاصبا الريح الحاصب والحاصب ايضا ما تميل به الريح ومن معظم جهنم في الماضي لجهنم معناه وهو حصبها ويقال حصب في الارض مع ذهابا وهو الحصب والشاب من الحصباء والحجاره هذا معناه مره جماعه الصيامات والنهارات لكن الذي كان معناه لاستقبلنهم اي يعني لا أبالغن في إبعادهم وقالوا احترق فلان ما عند فلان من علم معناه استقصاهم وغالبه معناه حرفه قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة معناه وغالي من الظل لأن حادث أحدا بأيدي ذل الأخبار هذه كلها وغالب هذه السورة قال رحمه الله تعالى فأبو فأبو أثر سبحانه في أفراد عبد الإسلام المسيح عرب أحسانه بالإمارة حد الله عبد الله عبد الله بن أصال الجبار قال قال أخبرنا يوم عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يوم بن يسير قال أحوى حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر بن الجبري قال حدثنا أحمد بن مبارك الجبري أيضا قال حدثنا يوم بن يسير عن ابن شهاد أنه قال قال موسى قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسريته بإذناء أي تنقب الفتنة قد حيث لخبره طلبت ونظر إليه ماء فأخذ لبنا قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة حمد الله تعالى لأنه يفرح لو أخذت الخمر رواه أمتي أي ضلت كل أمتي وإذا قال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر قال حدثنا أبو عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاد حتى قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عوف أن يسجى لنا أبي سالم رضي الله عنه قال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كتبت قريش قم في الحجر فأجل الله بين بيت المسجد فصدق منهم عن آياته وأنا أنظر إليه فذلك معناه من علامة النبوة وذلك فظهر بعض المسلمين تعالى وتعالى تعالى إليه بين ذلك ولم يتثبت يعني ولم يشك أن قريشا تسأله عن علاماته ولو تعالى توقف ما هناك فقال ذلك فربما اثنين ثلاث علامات يحفظها لكن ما انتبه لذلك فلما جاء ورجع إلى مكة وأطلع هنا قالوا له يعني قالوا إنه نزل إلى الكعبة وجلس هناك حديثا فأول من مر عليها مسلم يا محمد أراك قال يا أراك حزينا هل حدث شيء ولا نعم قال وما هو قال أسري لي إلى وجه بني قال أهدينا قال نعم أهدينا وجه بني الذي نقطعنا بشهر مع ذات ليلة واحدة قال نعم يا محمد لو جمعت لما يعني قريشا وجدهم بأداء أو تسليم قال اجمعهم فلما فنادى وإذا نادى أبو جهل كل ما بين الخالي عن جبلك ويسمع لأنه ليس ليس مع قريش كلها فقال يا محمد بن رمح أخبرهم بما أخبرتك به فقال أسقي يدي ليلة ثالث إلى بيت مكي فسمعني هذا الذي نعرفه معروف أي نعم قال فمنهم من يطيح بشدة الضحك ومنهم من ومنهم قالوا يا محمد نحن ما نخدم بهذا ولكن نسألك عن آياتك وهذا هو المشكلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم أصابت قريبكم قربة لم يصبني به سواء لأن الله يبشر لكن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يبتلعه ويأتي به فوق النزاع فقال فقلت باليمين كذا وباليسار كذا وباليمن وفوقه وتعتبرا قال الوصف حق والتصديق محال هذا قال وجل اعلم انه لا يحزنك الذي يقولون وانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله هذا يعني لما جاء بما يقرا مسيره قالوا هذا كهول وجحدوا بها والشيخ على بها انفسهم ثم قالوا الله رب الخلقان عاقبه المسلمين هكذا قال قلت للهجر وجاء الله من بين نصيبي فصحيح اخبرهم عن اياته وانا انظر اليك هذا يقول ابراهيم قال حدثنا معاذ بن شهاب عن عمه لما كتب في قريش من اسري ابي الى بيت المقدس نحوهم اعطي من معناه بهم تقصد كل شيء قال رحمه الله تعالى وسالني مصدق على حدنا فلا قوله تعالى ولا تشرفنا من هاجر فقمنا واعتبرنا واحد فاعتبر الحياه واعتبرنا واحد معناه اعتبر الحياه واعتبر الممات لماذا لا مدى وقمنا كثيرا معناه ونأى تباعد شاكلة ناحية وهي من شبك من شبلي فرفنا وجهنا وكيلا وعينة مقابلة وكيلا قاتلة لأنها مقاتلتها وتكبر ولدها ثم قاتلة وشيئة الإنفاق أنفق أنفق الرجل معناه أم لقاء استقر ونفق الشيء من هذا ذات خطوة مقدرة مفكرا للأنصاري مجتمع الأغير والواحد زبد ومجاهد موفورا واهرا زبد مسحتين وليس جبل أو جبل لدى دعاء الله زبد مسحتين أبي بكر قال مجاهد موفورا واهرا سديئا سائرا قال المعبان نصيرا سديئا قلت خبر وفيئا قال المعبان لا تبذر لا تبذر في الباطل يعني معنى ذلك ان التبذير يكون بالافراد بالباطل ابتغاء رحمته رزقا عنه مذكورا ملعونا لا تقسم معناه لا تقل فلياكل ويلممه وصدق يزكي الفرقه يجري الفرقه ويقرضون الاطفال للوجوه هل يقدرون على وجوههم قال رحمه الله تعالى الباب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مبنيها متمائمها يعني. وهذا بسبب مضر حدثنا علي بن عبد الله الهيري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا منصور بن مدلع عن عجوان الشكي بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول للحي إذا قصروا في الجاهلية أمير بن فلان قدروا معنا. حدثنا حميدي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر أن يرى أمر رواية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وجل جلاله وجل ثناؤه وجل عرشه وجل عظيمه وجل جنته ومن يقي ما تعوم به علينا وصائب الدنيا وجعلنا لأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وحيدنا يا الوالد من يغفر ما علام وصلى الله على ما دامت لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كل همنا Thank you.